ام اس كيو قدام الابلكيشن اللي هي زي الحل اسئله الام اس كيو اللي انت مش عارفها. فاكر الطريقه ايه؟ ما دي طريقه عمليه. ما انت فاكر ايه الطريقه دي؟ طريقه عصابه. بص ام اس كيو هيبقى في طريقه عمليه، دي طريقه سايكولوجيه، انت واخد بالك؟ انما طريقه عمليه زي ام اس كيو يعني هو. بص يا جماعه عندنا في مثلا فترة عمليه ذاكر، انما قاعد ما بيشرح ما بيمتحنوش ما بيسالوش ما بيعرفش. وفي الاخر بص يا جماعه الام اس كيو، الام اس كيو المفروض الانسان الطبيعي بيعرف كام في الميه؟ 80%. بيتبقى 20%، تعرفهم ازاي؟ ولا حل الاول، اول ما تدخل الامتحان حل 80% اللي طالع. لان يا جماعه اللي يحصل ان الطلبه برضه اول اور نان، يقعد السؤال هو مش عارف وهو عارف انه مش ذاكر بلاش. لا انا اتجنن والله، يعني يجي سؤال مثلا انفكشن وهو مش ذاكر انفكشن، يقعد يقعد يفكر فيه. طب ايه رايك؟ يعني انا عايز افهم، يعني ايه رايك؟ انت مش ذاكر مش متخيل حل. لان اللي بيحصل ايه بقى في الاخر؟ تيجي في اخر 20 سؤال تكون انت ايه؟ تقوم اي كلام ما تقراش خلاص، وخلاص تعبت، واللي هو تقوم مختار اي. يا جماعه ممكن في ال 20 سؤال دول تبقى انت عارف اسئله اصلا انت خسرتها. فحل الاول الاسئله اللي انت ايه يا جماعه؟ اللي انت واثق منها او واثق منها. فالمهم نخش بعد كده بقى يبقى 20%. بتعمل ايه في ال 20%؟ بعد ال 20% اولا يا محمود ده فوق حقك، لانك اصلا مش عارف ال 20%. تعمل فيهم ايه بقى؟ هل اسيبهم او احل عشوائي؟ لا. قلت لكم قبل كده البشر كام نوع؟ البشر نوعين. نوع ايه يا جماعه؟ في نوع اللي هو طيب قوي، اللي هو تشوفه كده تحس ان الدنيا لسه خير، اللي هو غالبا لما بيجي الاختيارات بيختار السؤال الاول معايا ده غالبا، اللي هو كده في سؤال انا مش عارفه اختار الاول او والله مال والله الراجل ده بيقول كلام زي الفل. الراجل ده طيب، هو هيحط في الاختيار الثاني دي اكيد، هو حط في الاول وبعدين فبيختار الاول. النوع المتشائم دايما بيختار ايه يا جماعه؟ المتشائم او اللي هو بقى المحبط اليائس البائس الشكاك، ده بيشك في صوابع ايديه اصلا، ده اللي هو دايما بيختار ايه يا جماعه؟ اخر حاجه. وده على فكره لو في زد في الاختيارات هينزل تحت خالص من حرف زد معايا ولا مش معايا. فده دايما بيختار ايه يا جماعه؟ اخر اختيار اللي هو دي. السايكولوجي بتاعت وضع الامتحان كده برضه، فيقول لك دايما الاجابات في الاسئله الصعبه معظمها بتيجي يا بي يا سي، تختار بقى بي ولا سي. تركب قبل كده بيحط الامتحان زي ما انت قلقان من الامتحان، هو كمان قلقان. قلقان من ايه بقى يا جماعه؟ ان الليمبي يدخل الامتحان ينجح في البطن. خد بالك ان بره اصلا الامتحانات كلها ايه؟ ام اس كيو. يعني لو الليمبي بتاع امريكا مثلا انا داخل الامتحان الانترنال ميدسن، انا عايز ادخل امتحان بطن، طب تعالى يا ليمبي انا داخل. وبرده اللي هي عبد كامل بتاعه امريكا وقفله بره، اختار كله سي يا ليمبي وماسكه المايك كده، انا اختار كله سي سي سي سي سي نجح. ينجح امتى؟ لو كانت السي اكتر من 60%. الليمبي نجح في البطن، دي فضيحه في وضع الامتحان، لوضع الامتحان. فدايما يقول لك في قاعده فقهيه بتقول ايه؟ ان انت دايما في اربع اختيارات انت بتختار ايه يا جماعه؟ مفيش اختيار بيزيد عن 30% او 33% ده اخره. فانت الاسئله في ال 80% الاسئله اللي انت عارفها شوفها ومراجع كده، اهو انا خدت السيهات اكتر ولا بيهات اكتر؟ لقيت السيهات اكتر يبقى تختار ايه؟ البي. طب لقيت البيهات اكتر يبقى في الاسئله، يبقى القاعده بتقول ايه؟ وفي الاسئله اللي انت عارفها لما تلاقي البيهات اكتر يبقى الاسئله اللي انت مش عارفها اختار السي. معايا دايما اقوم اختار كل السيهات. وفي الاسئله اللي انت عارفها لو لقيت السي يبقى انت اختار ايه في اللي انت عارفه؟ فهمته ولا اتلخبطت؟ انت هي كده يا بي يا سي. جابنا بيجي مع حد الكلام ده. اه بص، ده على فكره الكلام ده بقى انت بتقول علمي ومش عارف ايه. رايك بقى ان الكلام ده انا سمعته فعلا من دكتور امريكي بيشرح، وكان بيعملها ببيانات ويقول لك ايه بقى؟ الابحاث قالت ان الطلبه لما بيمشوا على الطريقه دي كيرف بيزيد قد كذا، اللي هو كل حاجه. على فكره يا جماعه فعلا كل حاجه عندهم علمي. يعني انا انت عارف انا كنت حضرت المحاضره دي ليه؟ انا حضرتها عشان حاجه واحده بس، الفضول. يعني ايه في طريقه علميه لحل ام اس كيو ازاي؟ فدخلت والله يا جماعه لقيته قاعد كده وفي ابحاث ومونيتور وبتاع معاه كل شويه وعمال يبحث ويقول لك الطلبه عملنا كذا وفي المكان الطبي ومكان مش عارف ايه وعملنا فلقيت فعلا الكلام ده علمي يا جماعه. ونيت علم وناس قاعدين مهتميه جدا بالكلام اللي هو بيقوله، فقالها فعلا بطريقه فعلي. هم على فكره انا دايما بقول الامريكان بيهتموا جدا بعلم الايه؟ اللي هو خصائص طبائع البشر اللي هو السايكولوجي، علم السايكولوجي. ودايما انا بقول كلمه ان امريكا تميزت عن العالم كله وسيطرت على العالم كله في العلم ده، علم السايكولوجي دون عن اي بلد. هتقول لي سلاح، هقول لك طب روسيا عندها سلاح، ممكن زي امريكا ممكن احسن كمان. اقتصاد يعني برضو ما هي وصلت للطريقه دي، علم التحكم في ايه يا جماعه؟ اللي هي ثقافه القطيع. اصلا كمان قاري كتير جدا في المجال ده، الكتب الامريكيه نفسها اللي بتتعامل مع ايه يا جماعه؟ اللي هي ثقافه القطيع، اللي هو ازاي يقدر يوجه مثلا مجموعه من البشر في مجموعه حتى لو في حته بعادات وتقاليد مختلفه خالص، ازاي يغير وايه يا جماعه؟ ويلعب في دماغهم ويلعب في دماغه كده يعني في مخاخهم والكلام اللي انتوا عارفينه ده. فهو دايما ده كلام علمي بيجيب نتيجه. انت خد بالك ان انت 20% انت مش عارفهم اصلا، فيعني بيحاول ان انت تجيب درجه اعلى شويه. ندخل بقى بعد كده زي نحل الديفرنشال دايجنوزس. كنا قلنا قبل كده بتكتب الاسباب الاول صح؟ اي ديفرنشال دايجنوزس، اي ايتيولوجي، لما يقول لك ابروتش اي حاجه بقى بتقوم كاتب الاسباب معايا. وبعد الاسباب تختار منهم اربع اسباب، كل سبب فيهم تتكلم عن ازاي بقى. suggested by confirmed by suggested by كلمه بيتش تختار الكلام المضيف، confirmed by الانفستيجيشن المضيف. يعني ما يجي مثلا سؤال يقول لك بايركسيا اوف انون اوريجين، انت ذكرت الاسباب بس، طب هتتكلم عن ايه؟ اربع اسباب اختارهم نتكلم عن suggested by confirmed by. واضح ولا مش واضح؟ طب لو انت طالب غير عادي بزمن غير اعتيادي ممكن كمان تتكلم عن ايه؟ تمسك لك كمان مرتين ثلاثه بس بشرط يبقى سطرين بس. يعني اللي هو سطرين بالظبط، لان في طلبه ما بيعرفش يكتب يا جماعه، يلاقي كلام المدير وعايز يكتب الموضوع كله. هتكتب الموضوع كله طبعا عمرك ما هي يا جماعه هتلحق، والناس كلهم هيخلصوا البطنه ويجوا يمتحنوا براحه، وثلاث ساعات اللجنه بتحل براحه. فاللي هو حاول كده تبقى يا جماعه، انا دايما بقول في الديفرنشال دايجنوزس في الحاجات دي حل بالطريقه الرئيسيه، اكتب الاسباب ونقي اربع اسباب اتكلم عنهم بس كده. هناخد بس بريك صغير جدا وبعدين نيجي نكمل بقيه البرانشات ونشوف برده الاسئله. الكلام ده بص مش هيكمل. لا لا لا لا لا في البطنة في البطنة والله دكتور بقى ايه صح ولا احنا بنقرا كتير. انت بتعرف انا هقول الكلام ده بتعرف برضه الناس كلها. انا هقول الكلام ده معلش